فهي هدر ما لها قيمة، ما لها قيمة. طيب، فإن كان الباب مفتوح، مر إنسان بالباب وهو مفتوح وشاف البيت بيت بهي وفيها أشياء ووقف ناظر، يحق أن نفقع عينه؟ لا، ما يجوز نفقع عينه، لأننا نحن الذين أهدرنا بيتنا بفتح الباب، بفتح الباب. واضح؟ طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.